يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتنصحوا عن اصحابكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه ونور المسلمين يهديهم بايمانهم يقولون ربنا اتنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والله جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا فجنك مجرم فرعون وعمله والدين من قبل ظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.